لهم عذاب أليم في الدنيا مثل نوره كمشكاة وما هناك

أو أشباها فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معهم على أمر جامع لم يكرهوا حتى يستسلموه إن الذين يستسلمونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله لا تجعلوا